وأنيني منك فايك نادى. الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله. الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله. علي تعرف يا أماني بشفاء القلب من العلل، أيكون محبك في وجهي وبجاهك لا تخشى أحدا. وصلاة الله بلا عسر لك تهدى يا سامي القدر ولآلك